لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل الله تعالى. الحقيقة لا يدرى قطعا ما المقصود بها، لا يدرى قطعا ما يقصد بها، ولعله رحمه الله تعالى أورد هذه المسألة من باب أنه يريد أن يعرض بأهل البدع، وأن من أهل البدع من يجعل الزواج بغير ولي، وأن من أهل البدع من يخالف في مثل هذا. ولعله كذلك رحمه الله تعالى أراد بذلك التعريض بملل الكفر كملة النصارى التي ليس فيها الطلاق كما هو محرف عندهم في دينهم. أما عقيدة الإسلام ففيها الطلاق وهو حكم شرعي، أما الشرح والتفصيل. قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، قال: هذه مسألة فقهية، وهي بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور، ومنها أن يكون بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، ومن شروطه الإشهاد على العقد، فلا يعقد عقدا سريا، أو فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. فبالمذهب المسلمين إعلان النكاح ومسألة الولي محل خلاف. الجمهور على أنه لا بد من ولي، وعند الحنفية أنه لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال: وقوله في الحديث الآخر: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد، فإن العبرة بالدليل، فإن العبرة بالدليل. وهذه مسألة مما يعتذر بها عن الأئمة، وهذه مسألة مما يعتذر بها عن الأئمة. فلعل الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يبلغه هذه الأحاديث، أو لم تبلغه هذه الأحاديث، ولذلك قال فيها برأيه. أما لو بلغت الأحاديث فالذي نظنه بالإمام رحمه الله تعالى أنه كان سيقول بمقتضاها، ولذلك هذا مما يعتذر به عن الإمام رحمه الله تعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى صنف رسالة قيمة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة يتناول فيها الأعذار التي يعتذر بها عن أئمة العلم عند مخالفتهم للدليل والراجح والصحيح ونحو ذلك. وهذه رسالة قيمة إن شاء الله تعالى، يعني سنشرحها، فمن يسر الله له إن شاء الله أن يعني يشارك إن شاء الله بإذن الله معه. قال: حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء يعني اجتهاد، فإن العبرة بالدليل. ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية. قال الشيخ الفوزان قال: فإن العبرة بالدليل، وهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية، ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي تدل عليه السنة النبوية، ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات، بل تكون واضحة علانية، فإن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر، وينبني عليها ذراري، وينبني عليها نسب، وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج. فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الواردة في الأحاديث وفي الآيات. قوله: وصداق قل أو كثر. قال: أما الصداق فليس شرطا لكنه واجب. ليس شرطا لكنه واجب. الفرق، طيب الفرق بدون ان لا يصح. اي نعم، اي نعم، الشرط يؤثر على الصحة، والواجب وان كان محظورا تركه لكنه لا يؤثر هنا على الايش، على صحة العقد، على صحة العقد. ولذلك الصداق واجب لانه حق للمرأة، بقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أما من حيث كونه شرط في العقد فلا. أي نعم. قال: فليس شرطا لكنه واجب، ولهذا لو عقد بدون صداق صح العقد، ولكن يفرض لها صداق مثل مثيلتها لأن هذا حق لها. قوله: ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: لا بد من الولي، والولي هو عصبة الزوجة الأقرب، فالأقرب منهم أبوها، ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرأة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها، فهذه يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة، ونزيد على ذلك أو من يوثق به من أهل العلم والفضل والخير إذا تعذر ما قبله. قد يتعذر وجود أو يعني الوصول إلى السلطان أو نائب السلطان أو نحو ذلك، بل ربما يقدم في بعض الأحيان يعني من هو من أهل العلم له المكانة والفضل على نائب السلطان إن كان يعرف فيهم البدعة والظلم والقهر ونحو ذلك. قال: فلا بد أن يكون للنكاح ضوابط، ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواتهم، مما يدل على مسألة جواز اتخاذ غير السلطان. أن امرأة جعلت لعبد الرحمن بن عوف، لا أذكر أنا الآن اسمها، يعني جعلت له أمر تزويجها. الصحابي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف جعلت له المرأة أمر تزويجها. خلاصة هذه المسألة أن المرأة لا يجوز أن تتزوج بغير ولي، وهذه مسألة فقهية فيها تفاصيل دقيقة، وليس الحقيقة الكتاب محل تناولها، لكن نقول لماذا أوردها المصنف هنا رحمه الله تعالى، لماذا أورد هذه المسألة مع أنها مسألة فقهية. القطع بسبب إيراده لهذه المسألة يعني غير يعني مقطوع به، أو لا نستطيع أن نقطع بشيء، لكن لعله رحمه الله تعالى أراد من ذكر هذه المسألة على هذا النحو، أراد من ذلك ما أشرنا إليه في مقدمة الحديث، وهو بيان ما عليه أهل السنة من طريقة في العقد ونحو ذلك، بل وكذلك في الطلاق، بل وكذلك في أمر الطلاق، ولعله يعرض كذلك بالنصارى الذين ليس عندهم طلاق. ثم قال: قال المؤلف: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. قال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع. إذا طلقها طلاقا ثلاثا متفرقة تحرم عليه بالإجماع. طبعا الذي لا شك ولا خلاف فيه أن تكون متفرقة تفرقا زمنيا يعني يتفق الناس عليه عرفا، مثل انه طلقها اليوم طلقة ثم غدا ثم بعد غد، هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم انه يقع ثلاثا. قال فهي تحرم عليه بالاجماع، كما لو قال انت طالق ثم بعدها قال انت طالق ثم قال انت طالق، او قال انت طالق ثم طالق او فطالق بالفاء، يعني انت طالق فطالق فطالق، لان هذا ترتيب فانها تطلق وتبين منه اذا بلغت الطلقات ثلاثا، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها قال يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. قال هذا إذا كانت الطلقات متفرقة، ولو في مجلس واحد، ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف، يعني كأن يعطف بالواو، يعني أنت طالق وطالق وطالق مثلا، قال نظرنا، يعني قال لها أنت طالق طالق طالق، قال نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس فإنها تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. حقيقة أن احنا مسألة فقهية وليس يعني الكتاب محل التفصيل فيها من ناحية الفقهية، ولعلنا احنا تقريبا في أحد الكتب معنا هنا تقريبا، أنا تعرض لكتب كتاب الطلاق قريبا، أظن شرح مسلم، شرح صحيح مسلم. فهذه مسألة فقهية فيها خلاف بين العلماء وكلام إن شاء الله عندما نتعرض لها في شرح مختصر صحيح مسلم نفصلها. قال أما إذا كانت الطلقات أو الطلقات بلفظ واحد، كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، قال فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين به وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول لبعض المحققين أن الثلاث بلفظ واحد تكون طلقة واحد، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يعني يقول بهذا القول. والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها على أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. الشيخ يعني بيشير إنه الكتاب مش كتاب فقه، لكن يعني المؤلف ذكر هذه المسائل لعلة، يقول وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل في إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرح السنة أي بيان السنة في كل شيء، ومن ذلك مسائل النكاح. ويعني نضيف والله أعلم أنه لعل المؤلف رحمه الله يقصد بها التعريض بملل الكفر كملة النصارى الذين لا طلاق عندهم، والله أعلم، يعني قد يكون هذا أقرب من باب مناسبته للكلام في العقيدة، فكأنه يريد أن يقول أن الإسلام فيه الطلاق، وأن الطلاق في الإسلام إلى ثلاث مرات، وأن المرأة تحرم عليه بعد الثلاث ونحو ذلك بتفاصيل. أما عند النصارى مثلا فلا طلاق عندهم، فإن المرأة عندهم لا تطلق مهما فعلت، لا تطلق ومهما كرهها الرجل لا تطلق، ولا يطلقونها إلا بمجلس كنسي إذا ثبتت عليها الفاحشة، وثبوت الفحشة هذا أمر يكاد يكون مستحيل تقريبا، يكاد يكون مستحيل تقريبا إلا إذا أقرت هي ونحو ذلك، وهذا أمر تقريبا غير يعني وارد في الأمر عندهم. ثم قال، قال المؤلف: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: قال زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس، قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هذه مسألة عقائدية مهمة جدا، وهي مسألة استحلال دماء المسلمين، متى يحل دم المسلم. هذه مسألة عقائدية مهمة جدا، وما أحوجنا في الحقيقة إليها في هذا الزمان الذي نحياه والذي هانت فيه دماء المسلمين بعضهم على بعض، نسأل الله العفو والعافية. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نسأل الله العفو والعافية. قال في الشرح: جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء وبحفظ الأموال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه النصوص كلها تعظم، هذه النصوص كلها تعظم مسألة دم المسلم، وأن دم المسلم أمره خطير وعظيم، وأنه لا يجوز الاعتداء على دماء المسلمين ولا أموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام كما يأتي معنا إن شاء الله. قال: فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله، كل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله وعرضه، وصار معصوم الدم والمال والعرض حتى ولو قالها كاذبا، حتى ولو قالها كاذبا. وإلا فالله سبحانه وتعالى قال في من قالوها كذبا أنها تنفعهم، قال: اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني ماذا؟ حفاظ وحفظ وحصن. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ولذلك كل من نطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام، ولا نخرجه من الإسلام إلا بمقتضى من المقتضيات التي يخرج بها من الإسلام. وإذا قالها ثبتت له العصمة في الدم والمال والعرض وإن كان كاذبا كما نكرر. نعم. قال: فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام؟ احنا وقفنا عندها لو تذكرون في كتاب الإيمان، مسائل الإيمان والكفر اللي بيحضر معنا الكتاب. الثلاث مسائل المذكورين هنا جزاك الله خيرا، وإن كان هذه أصول الحق إلا بحق الإسلام، هذه أصولها، لكن لا يمنع أن هناك غيرها، لكن هذه أشهر ما يستحل به دم الإيش المسلم. هذه الثلاث التي ذكرها في المتن لكن لا يمنع غيرها. وإلا مثلا فيجوز أخذ مال المسلم, يجوز أخذ مال المسلم عنه إذا امتنع عن الزكاة, يجوز قتله إذا خوف وأفسد في الأرض وبث الروع والرعب وأزال الأمن من حياة المسلمين, فهذه حرابة. فيجوز للقاضي أو الحاكم أن يقتله, وهذا نوع من استباحة دمه بحق الإسلام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا, فهذا بحق الإسلام. قال فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين, فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه, هذا بينه وبين الله, الله يحاسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة, ولكن من ارتكب ناقدا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة, فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم, هذا أول ما يباح بدم المسلم إنه يرتد عن الإسلام. والأدلة على ذلك كثيرة, ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. قال والثاني من مبيحات دم المسلم, يعني السبب الثاني الذي يباح به دم المسلم, قال القصاص. قال القصاص النفس بالنفس, يعني أن يقتل نفسا فيقتل بها, أن يقتل نفسا عمدا عمدا, وإلا لو قتلها خطأ فلا يقتل. نعم. قال القصاص النفس بالنفس, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى, فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة, فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل, لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل, والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن بذلك الدماء. إذن القصاص كما سماه ربنا تعالى ولكم في القصاص حياة, إذن في ترك القصاص موت, وهذا الذي يعيشه الناس في هذا الزمان, هذا الذي يعيشه الناس في هذا الزمان, لأن شرع الله لا يقام ولذلك يكون الموت, يعني في جريمة القتل على الخصوص. نعم. فالقصاص سبب لبقاء الحياة, وإن كان يقتل فيه المقتص منه نعم فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع ويقل التعدي على الدماء, أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل فهذا يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الآمنين, فيسبب مفاسد كثيرة ويكثر القتل وتشطاط الدماء, حتى في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل, حتى الجاهلية كان عندهم القاتل يقتل, وإن يقولون القتل أنفى للقتل يعني القتل يمنع القتل. قال قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل, وفي هذه الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان نقول لهم والمجني عليه أليس إنسانا, ففي الاقتصاص له حماية لحقه. حقيقة من حيث الرد يعني على ذلك هناك من يرد بتوسع، وإلا الشيخ طبعا نظرا لأنه الكتاب بيعالج مسائل عقائدية، لكن ارجع لبعض الحقيقة من انبرى لمثل هذا المجال يرد عليهم في هذا الزعم الذي يزعمونه، أمثال يعني محمد الغزالي مع عليه في الحقيقة الشيخ رحمة الله عليه من المآخر، وأمثال أيضا يعني من رد عليهم كبعض المعاصرين. هناك كتاب طيب في الحقيقة اسمه سماحة الإسلام للدكتور عمر قرشي، أيضا يرد فيه على يعني هذه المزاعم، ولكن بعبارة مجازة جدا نقول لهؤلاء الذين يزعمون حقوق الإنسان وأنهم ليس عندهم في قوانينهم القتل اللي هو ما يسمى بعقوبة الإعدام، ليس عندهم في قوانينهم في أوروبا والغرب عقوبة تسمى الإعدام أو القتل إذا قتل أو نحو ذلك، ويقولون هذا ينافي حقوق الإنسان وكذا وكذا. نقول لهم أن هذا والعياذ بالله هو الجاهلية بعينها، بل الجاهلية القديمة أعظم فهما منكم البعداء. وإلا بالإحصائية اليسيرة جدا، أي إنسان الآن بيعرف بس يكتب على بتاع الإنترنت، يكتب يقول إحصائية الجريمة في العالم الأكثر والأقل، أقل جريمة في العالم وأكثر جريمة في العالم، سيجد أن أكثر مكان للجريمة في العالم أمريكا التي تدعي أنها أم الإيش الديمقراطية وأنها صاحبة الراية العليا في حقوق الإنسان وكذا، أكبر نسبة جريمة في العالم في أمريكا، وأقل نسبة جريمة في العالم هي المملكة العربية السعودية، وخصوصا جريمة الإيش القتل، خصوصا جريمة القتل تكاد تنعدم القتل العمد تكاد تنعدم في الوقت الذي في أمريكا، أنا الإحصائية بس مش حضراني دلوقتي، لكن في تقدير أنا على ما أذكره أن تقريبا في كل دقيقة أو ثلاث دقائق جريمة قتل في أمريكا، كل تقريبا دقيقتين أو ثلاث دقائق جريمة قتل. فلو قارنا بين المملكة السعودية وأمريكا، المملكة العربية السعودية هي التي تقتل القاتل بالشريعة، وأمريكا والغرب هو الذي يقول لا نقتل القاتل لأن هذا مخالفة لحقوق الإنسان. هل امتنعت الجريمة عندهم؟ لا، بل تزيد، لكنها امتنعت والحمد لله أو ندرت لما أقيمت الشريعة. قال: والثالث من الذين يباح دمهم الثيب الزاني. قال: والثيب هو الذي واطئ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك، عقوبة الرجم. أيضا هم يقولون هذه وحشية، عن هذه الحدود يقولون في الغرب هذه وحشية، والمستغربين أيضا في بلادنا يقولون ذلك، المتأثرين بالغرب يقولون ذلك، هذه وحشية، وتسمعون هذا كثيرا من هؤلاء والعياذ بالله. فنقول لهم كذلك بالإحصائية، انظروا إحصائية نسبة جريمة الفاحشة في العالم، ستجدون أن نسبة الجريمة في العالم في الفواحش في الغرب أكثر نسبة في العالم، وفي بلاد المسلمين أقل نسبة في العالم، وفي المملكة السعودية على الخصوص تكاد تنعدم لوجود الشريعة. أيضا لوجود الشريعة، قد يقول قائل ما ممكن تكون في الجريمة جريمة الفاحشة والزنا بتمارس لكنها غير معروفة؟ طيب ماشي، ضعها في الحسبان، بخلاف الذي يكون في بلادهم معروف وغير معروف، يعني معلن وغير معلن. يعني أنت في الإحصائيات التي تعلن مثلا عن الغرب، هل هذه هي كل الجريمة؟ لا، هناك جرائم كثيرة جدا لا تعلن وغير معلنة، بل كثير من الإحصائيات هذه يعني قرأت فيها أن من الإحصائيات التي فعلت أن أعداد ضخمة جدا آلاف أو أكثر من ذلك يمتنعنا عن ذكر ما حصل لهن من جريمة اغتصاب وكذا وكذا، خشية أن يؤذى يعني زويهم ونحو ذلك. فما بالك إذا أعلنت هذه الجرائم؟ ده مش معلن، آلاف مؤلفة كبيرة جدا. وحتى إنه على ما أذكر إنه كل مش عارف كم دقيقة، كل كم دقيقة في أمريكا جريمة اغتصاب، جريمة اغتصاب. طيب في المملكة العربية السعودية لا يوجد والحمد لله جريمة واحدة لا توجد. هيقول لك ده ممكن يكون مداري حاجة، وإيه يعني ده لو مداري يعني هيكون نسبتها قدين؟ ده تكاد تكون شيء لا يذكر، وهذا بسبب الشريعة والحمد لله. لماذا؟ لأن الحدود زواجر، الحدود تمنع الناس، ولذلك سميت الحدود حدودا لأنها تكون حدا فاصلا بين الناس وبين الجرائم التي فيها هذه الحدود. قال ومن الذين يباح دمهم الثيب الزاني، والثيب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك. فهذه الأمور التي يستباح بها دم المسلم. أما القصاص النفس بالنفس، وإما زان بعد الإحصان وإما زان بعد الإحصان وإما المرتد، دول الثلاثة. يعني بمناسبة الكلام برضو عن مسألة المقارنة بين بلد فيه شريعة وبلد ليس فيه شريعة ولا دين ولا نحو ذلك، مسألة حتى تنصيب الحكام، تنصيب الحكام. أنا لا يعني لم أرى في الحقيقة، يعني على حد ما رأيت يعني في حياتي التي عشتها وسمعت فيها، لم أرى ولم أسمع انتقال سلطة على نحو سلس يسير مثل ما حصل في المملكة العربية السعودية في الأسابيع الماضية، وهذا بفضل الشريعة أيضا. تقول أنت هو الشريعة فيها مسألة الانتقال بالتوريث والملكية، يباح ذلك في الشريعة؟ يباح ذلك من باب ماذا؟ من باب المصالح والإيش والمفاسد. إن وجدنا أن المصلحة في ذلك لا مانع من وجوده، ولذلك أحيانا الناس لا يصلحهم إلا أمر الإيش، أمر التوريث والمملكة، أحيانا لا يصلحهم إلا ذلك. وهذا الذي رآه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فإن معاوية رضي الله عنه كان أول ملك. لماذا؟ لأنه ملك بعده، ولذلك كان هذا في مصلحة للمسلمين. تعال أن تنظر في نظام الغرب وما يعني استورده المسلمون منهم، وما حل بهم من الويلات بسببه، الديمقراطية وتداول السلطات ومش عارف ايه والانتخابات ومش الانتخابات، كل هذا حسبنا الله ونعم الوكيل مما صدره إلينا الغرب، صدره إلينا الغرب. ولذلك فالذي يقول ربما طب ما هو الملكية دي ممكن يبقى فيها ظلم، ده أحيانا واحد بيملك وواحد بيكون هو الملك أو نحو ذلك، وفي من هو أفضل منه. نعم قد يكون بالفعل، لكن إذا كان هناك مصالح ومفاسد تقول بأن وجود هذا الذي هو أقل يعين على الاستقرار وعلى الأمن واستتبابه وعلى استقرار حياة المسلمين وعدم الفتن، فهذا أولى ممن أن يأتي من هو أعظم منه فضلا لكن الأمور لا تستقر ولا تثبت في المسلمين. قال وإما المرتد الذي يرتكب ناقدا من نواقض الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وفي هذا الحديث والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة مستدلين بقوله تعالى لا إكراه في الدين. هذا جهل في الحقيقة يقول به بعض الجهلة، يقول إنه لا يوجد في الإسلام حد الردة، لأن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، والردة نوع من الحد، الردة نوع من الإكراه في الدين. فهؤلاء والعياذ بالله جهلوا النصوص الشرعية واستكبروا على ما جاء به الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة مستدلين بقوله تعالى لا إكراه في الدين، وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية الدين. قتل المرتد مش الإكراه. المرتد خلاص هو أصلا كان مسلما، كان مسلما ثم ترك الإسلام، ونحن إذا قتلناه لا نقول له تعال خش الإسلام تاني مرة أخرى، لا، إنما يقتل في الإسلام لأجل أن يحفظ الدين، فلا يجترئ الناس على أن يدخلوا في الإسلام ويخرجوا منه. فإذا علم الكفار أن الذي يدخل في هذا الدين لا يسعه الخروج منه، لأن الذي يدخل النور لا يجوز له أن يرجع إلى الظلمات مرة أخرى. قال وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. قوله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. قال المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لابد مع الشهادتين من العمل، بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من العمل، وهذا هو الإيمان. فالإيمان قول وعمل، وإن كان التحقيق، وإن كان التحقيق أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات عليها نفعته في الآخرة، ومات عليها نفعته في الآخرة. والخلاف بين العلماء وبين الأئمة الكبراء في المباني الأربعة فحسب، الخلاف بين العلماء من أئمة الأمة في المباني الأربعة فحسب، يعني لا يوجد خلاف بين علماء أهل الإسلام في أن الذي يترك هذه الأربعة تكاسلا كافر إلا في هذه الأربعة، يعني لا يوجد خلاف في غيرها، ومن قال بغير ذلك فهذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. فإن أهل الإسلام، فإن علماء الإسلام لم يختلفوا في ترك عمل أنه كفر إلا في أربع أعمال، أقصد ترك عمل أنه كفر تهاونا، في تركه تهاونا. أما لو ترك أي عمل في الإسلام جاحدا فهذا يكفر باتفاق العلماء. يعني مثلا لو قال مثلا بعد العلم وإذا بلغه العلم قال ما فيش حاجة اسمها سنن، ما فيش حاجة اسمها نوافل، وأقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك، فهذا كفر، لأنه يرد ما جاء في الدين معلوما وعليه الدليل. لكن المقصود بكلامنا هذا أنه لم يختلف علماء الإسلام في ترك عمل تهاونا إلا في أربعة أمور فقط، اللي يتركها تهاونا دو اختلفوا فيه، والراجح أن اللي يتركها تهاونا ليس بكافر، وهذا قول جمهورهم. وإلا فالجمهور، جمهور العلماء والأئمة الثلاثة فيهم على أن من ترك المباني الأربعة تهاونا تكاسلا ليس بكافر، والإمام أحمد رحمه الله وبعض يعني السلف على كفره، وهذا خلاف سائغ، وهذا في المباني الأربعة. أما سائر الأعمال فمن تركها تهاونا فهذا مجرم، مرتكب كبيرة، فاسق، فاجر، ليس على هدي المؤمنين، لكنه ليس بكافر. وأعمال القلوب، أعمال القلوب أصلها شرط في صحة الإيمان، أصلها شرط في صحة الإيمان، أما الزيادة على ذلك فهذا من درجات كمال الإيمان. قال قوله وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. دم المسلم على المسلم حرام، ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم أبدا، اللهم إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك، فهذا يقتل دفعا لشره إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. يبقى ده بيقتل من باب قتال الإيش؟ البغاة، من باب قتال البغاة والمحاربين والمفسدين، يقتل من هذا الباب، يحل به دم هذا المسلم ولا يحكم عليه بالكفر. فالخوارج وإن خرجوا على الأئمة مع ذلك فلم يكفرهم علي بن أبي طالب وجمهور أهل العلم من المسلمين، وإن قاتلوهم وإن قتلهم المسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: طوبى لمن قاتلهم وقتلوه. ولكن ليس معناه أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم متأولون، لأنهم متأولون، وهذا هو القول الصحيح في الخوارج. نقف على هذا القدر وننتقل إلى الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.